مدينة إشبيلية في إسبانيا، فيها آثار تمثل جميع مراحل العهد الإسلامي في الأندلس، بل أكثر من ذلك. فيها معالم كبرى بنيت على نمط العمارة الأندلسية بعد انتهاء الحكم الإسلامي هناك، منها هذا القصر الكبير الذي يسمى الكازار، وكان مقرا للأسرة المالكة الإسبانية. هذا القصر في وضعه الراهن جدد أكثر من مرة، وبناه لملوك قشتالة من يوصفون بالمدجنين من بقايا المسلمين الأندلسيين منتصف القرن الرابع عشر الميلادي، لكنه أقيم على أنقاض قلعة كانت مقرا للحكم الإسلامي في المدينة، جددت أيضا مرات عدة، أبرزها في عهد الخليفة الأموي الأندلسي عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله، أقوى حاكم مسلم في تاريخ الأندلس وصاحب عصرها الذهبي. El Alcázar es actualmente el Palacio Real. This is now the royal palace. هذا هو القصر الملكي. تاريخ هذا القصر يعود إلى القرن التاسع الميلادي، فعندما أتوا المسلمون إلى إشبيلية تقريبا دخلوا إلى كل شبه الجزيرة الأيبيرية والتي تسمى اليوم إسبانيا، واستقر بهم الأمر في مدينة قرطبة. Donde fundaron el califato. And there was founded the califato. El Alcázar se queda como residencia. The Alcázar was the residence. Cuando el Abderramán III. When Abderramán III. وهنا بدأت الخلافة في هذا القصر الذي كان يسمى مقر الحكم. وعندما أرسل عبد الرحمن الثالث حكامه وأمراءه إلى إشبيلية بنوا له هذا القصر الكازار، وتسمى باللغة العربية دار الإمارة، وتعني قصر أو مقر الحكم. بعد ذلك في التاريخ بني عدة ملحقات للقصر، وخاصة أثناء تولي كثير من الحكام والملوك في هذه المنطقة من التاريخ، كالأمير المعتمد، وكان هذا المعتمد حاكما على إشبيلية في القرن الحادي عشر الميلادي، وأضيف له عدة ملحقات بالقصر. En el siglo XI. And in the 11th century. منذ عام مضى تقريبا وهذه الواجهة تجدد، وتوجد كما نرى بعض الكلمات والكتابات باللغة العربية على بعض النوافذ كما نراها على الواجهة تماما، وفوق السيراميك الأزرق بعض الكتابات العربية التي لا تزال موجودة بوضوح منذ عدة قرون. ورغم أن القصر بني بعد انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس، فإنه في جميع عناصره المعمارية أقيم على النمط الأندلسي بأسلوب التقليد والنقل عن معالم عمرانية أخرى. هذا المكان مشهور للعامة، وفيه كثير من التفاصيل وعدة أعمدة كما نرى، وكل عمود من هذه الأعمدة مختلف عن الآخر، وهذا الاختلاف يمثل مجموعة الخلفاء المتعاقبين الذين مروا بحكم إشبيلية في التاريخ. وهنا يمكنك أن ترى وتقرأ بعض الحروف التي تكون جملا إسلامية، وهي متشابكة ومكررة، وسوف أقرأ لك بلهجة المتواضعة باللغة العربية، ولا أعرف إن كنت سأقولها بالشكل الصحيح أم لا. والجملة بالعربية هي أتمنى أن أكون قد قرأتها بالشكل الصحيح. وهنا نرى أشكالا وأنماطا عربية جميلة في هندستها وروعتها الزخرفية. تعود مناسبة قيام عبد الرحمن الثالث بإعادة بناء قلعة إشبيلية التي كانت في موضع ما يسمى الآن بالكازار إلى تمرد وقع في هذه المدينة على الدولة الأموية في الأندلس، والتي كان مقرها في قرطبة. فانفصلت عنها إشبيلية عشرات السنوات إلى أن تمكن عبد الرحمن الثالث من القضاء على تمردها مطلع عام 301 للهجرة أو 913 للميلاد. وإشبيلية ليست المدينة الوحيدة التي أعاد عبد الرحمن الثالث نفوذ دولته إليها بعد مرحلة من سيطرة دول صغيرة على مدن الأندلس كادت تعصف بهذه البلاد لولا شجاعة عبد الرحمن بن محمد أو الناصر لدين الله. بعد وفاة عبد الرحمن الداخل رحمه الله ومجيء الخلفاء من بعده هشام ابن عبد الرحمن الحكم ابن هشام وغيرهما، بقي وضع الدولة الأموية هناك مستقرا إلى أن جاء عهد محمد ابن عبد الرحمن، وشاء القدر أن يكون عهد الأمير محمد بداية الثورات الجارفة وطلائع الفتن المهلكة، وأن يقضي فترة حكمه في مكافحتها والقضاء عليها. عبد الرحمن الناصر جاء والدولة الأموية قد تشتتت وتمزقت، وسيطر عليها أمراء النواحي وملوك الطوائف، والعدو من الفرنجة في شمال الأندلس اقتطعوا أجزاء منها. في مدن الأندلس المختلفة هنالك كثير من الشواهد والآثار التي تشير إلى عهد عبد الرحمن الثالث وما حققه من استقرار سياسي وازدهار ثقافي واقتصادي وأوضاع آمنة، وهو ما تؤكده آثار مدينة مثل ماردة التي واصل فيها جهود من سبقوه في القضاء على ظواهر التمرد في بعض المدن الأندلسية. كانت من هذه الفتن التي ظهرت على السطح بالأندلس فتنة بني قيسي أو بني موسى في سرقسطة، وفتنة بني مروان الجليقي في بطليوس، وفتنة عمر بن حفصون هو أخطرهم كذلك ظهرت في الأندلس، وقد استمرت فتنة هذا الأخير 28 سنة إلى أن قضى عليها عبد الرحمن الناصر نهائيا، وقد عانى كثيرا في القضاء على هذه الفتنة. من ذلك ما جرى في مدينة أستج التي كانت فيها جالية مستعربة كبيرة ساندت عمر بن حفصون في ثورته ضد الأمويين، فأعاد السيطرة عليها أحد قادة عبد الرحمن الثالث. نهض هذا الشاب وجدد للدولة الأموية الإسلامية في الأندلس شبابها وأعاد لها هيبتها، فوحد الأقاليم المتناثرة وقضى على التمرد في المواقع المختلفة وعمر مالية الدولة وأقام جيشا قويا وأنشأ الجامعات والمساجد وواجه العدو. لم يقتصر نشاط عبد الرحمن الثالث على مواجهة حركات التمرد الداخلية، ولكنه أيضا حقق انتصارات على ما حوله من إمارات إسبانية على غرار ما جرى عندما خاض معركة لاستعادة طليطلة. حاكم هذه البلاد مدة نصف قرن من الزمن، وتجلى ذلك في ما قام به من توطيد مملكته القوية ومواجهته للأعداء، سواء الفتن أو سواء النصارى الذين كانوا يهاجمون إمارته من الشمال، وهم مملكة أو ملك ليون وقشتالة وملك نبرة وهم مملكتان إسبانيتان قويتان. لكن النشاط الأكبر في عهد عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله كان في مدينة قرطبة عاصمة الدول الأموية في الأندلس، والتي بويع فيها بالإمارة بعد وفاة جده عبد الله عام 300 للهجرة أو 912 للميلاد، ولم يكن قد تجاوز 23 من العمر. وفي عهده أصبحت قرطبة أشهر مدينة في أوروبا ومن أهم مدن العالم آنذاك، وبنى فيها كثيرا من المنشآت والمساجد والحصون والقصور. قرطبة تقدر تقول الآن مثلا نيويورك، أو تقول مثلا يعني لندن، يعني عاصمة العلم والحضارة والثقافة في العالم في ذلك الوقت قرطبة، لأنه يعني بالأصل يعني زادت قيمتها أنه أصبحت هي عاصمة الدولة الأموية. يعني عبد الرحمن الناصر جعلها عاصمة الدولة الأموية، فالنهضة العمرانية كانت فيها، صار ملوك أوروبا كلهم يعني يتنافسون في التقرب منها، يعني وفي الحاكم المسلم في قرطبة. قرطبة خصوصا والأندلس عموما كانت جسرا عبرت منه الحضارة الإسلامية الرائعة إلى أوروبا. ما قبل عصر النهضة كانت أوروبا عيالا على المسلمين في الأندلس، فكانوا يتعجبون من مقدار الحضارة بلغ المسلمون في الأندلس، وكان كبارهم يرسل أولاده من أجل التعلم في الأندلس. ونحن نذكر أن جورج ملك بريطانيا أرسل ابنته إلى الخليفة في الأندلس وبرسالة طويلة، وذيل هذه الرسالة بقوله خادمكم المطيع جورج، خادمكم المطيع. اهتم الناصر على وجه الخصوص بمسجد قرطبة الكبير، فأعاد بناءه وتجديده، واستقطب إليه كثيرا من العلماء والدارسين في مختلف الميادين، بما في ذلك طلاب العلم الذين وفدوا إليه من دول أوروبا. اتجه إلى ناحية العمران، فزاد في بناء مسجد قرطبة الذي كان قد بناه جده الأول عبد الرحمن الداخل. والغريب في الأمر أن هذا المسجد كان يخضع دائما للزيادة من طرف أي خليفة أموي، يزيد فيه إلى أن أصبح في حجمه الحالي بعدما كان بعيدا عن الوادي الكبير، حتى أصبح يطل على الوادي الكبير. بناء العمران اللي خرج فيه المسلمون اللي لا تزال آثاره موجودة الآن في مسجد قرطبة وفي يعني القصور الموجودة هناك، يعني كانت تقريبا أكبر مركز علمي في العالم، حتى كانوا يبعثوا البعثات لحتى يترجوا من يعني الحاكم المسلم في ذلك الوقت أن يقبل هذه البعثة عنده، فكان الحاكم المسلم يأتي بهم يعني ينفق عليهم ويعني يعلمهم ويعيدهم إلى بلادهم. الخطوة التاريخية التي اتخذها عبد الرحمن بن محمد هي تحويل الإمارة الأموية في الأندلس إلى خلافة، وكان هذا تحولا مهما في تاريخ الحكم الأموي في الأندلس. وقد تمت هذه الخطوة عام 316 للهجرة أو 928 للميلاد، ولقب بالناصر لدين الله، وأسبغ عليه وصف أمير المؤمنين، وصار من جاء بعده على هذا المنوال. عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر لدين الله هو ثامن الملوك بعد عبد الرحمن الداخل في الأندلس. عبد الرحمن الداخل كان يلقب بصقر قريش، ولم يكن يلقب ولم يتسمى بأمير المؤمنين، إلا أن عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله تسمى بهذا اللقب أمير المؤمنين، والسبب في ذلك هو ضعف الدولة العباسية آنذاك، فأراد أن يتسمى بأمير المؤمنين أيضا بعد استشارة لمن حوله. لتعزيز هيبة دولته بعد إعلانه الخلافة، عمد عبد الرحمن الثالث إلى بناء مدينة جديدة في ضواحي قرطبة، أراد بها التعبير عن مدى قوة دولته من خلال مظاهر العمران. وهذه المدينة هي الزهرة، وقد بنيت على هضبة وكانت مقسمة إلى ثلاثة مستويات منفصلة. أقام في أعلاها مقر إقامة الخليفة، وفي أوسطها مكاتب الحكومة وبيوت كبار الموظفين في البلاط، وفي القسم السفلي منها بنى الأسواق والمسجد ومعسكرات الجيش والحمامات، ومد إليها خطوط المياه من الجبال. استطاع أن يبني دولة لها من الهيبة والمكانة ما بلغ صيته الآفاق. ابن خلدون ماذا يقول؟ يقول في وصف هيبة دولة الناصر: ومدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد الإذعان، وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم في سبيل المهادنة والسلم، وليس هذا فقط بل والاعتمال فيما يعن في مرضاته، يعني نهادن ونسالم أي شيء تريده فيه رضاك على العين والرأس أبشر به. لمدينة الزهراء أهمية كبيرة في تاريخ الفن، لكونها تمثل نمطا أندلسيا فريدا ومتميزا في أسلوب البناء وتداخل المنازل وفي الحدائق وصالات الاستقبال، وما أضافه إليها من زخارف نباتية وأشكال هندسية وكتابات كوفية. وقد توفي عبد الرحمن الثالث قبل اكتمال بناء هذه المدينة عام 350 للهجرة أو 961 للميلاد، بعد حكم دام 50 سنة، وورثه ابنه الحكم الثاني المستنصر بالله. لكن أوضاع الدولة الأموية في الأندلس بدأت تتصارع نحو الزوال بعد بناء مدينة الزهرة، فما كاد ابنه المستنصر بالله يتم بناءها حتى توفي هو الآخر، وأصبحت الخلافة من حق ابنه هشام، لكن عمره حين ذاك كان 10 سنوات. فعين الوزير المنصور بن أبي عامر وصيا عليه، ولقب بالحاجب المنصور. ورغم أن الحكم شكليا كان أمويا، فإن الصلاحيات كلها كانت بيد هذا الحاجب، ودافع عن وجود الدولة بإخلاص. لا شك أن الحاجب منصور محمد بن أبي عامر القحطاني هو أعظم من حكم الأندلس على الإطلاق عندي، والسبب أنه وجه حياته للجهاد. كثير من حكام الأندلس الأقوياء وجهوا حياتهم لبناء المباني الكبيرة، القصور العظيمة إلى آخره، هذا وجهها للجهاد. 50 غزوة، 50 غزوة لم يهزم في واحدة منها قط منصور بن أبي عامر، فكانت شخصية جليلة جهادية رائعة. إلا أن الحاجب المنصور وضع أول مسمار في نعش مدينة الزهراء عندما بنى مدينة أخرى في ضواحي قرطبة سماها الزاهرة، ونقل مقرات الحكم إليها. ثم جاءت النهاية على يد متمردين هاجموا الزهراء وأحرقوها ودمروها عام 399 للهجرة أو 1009 للميلاد، ولم تقم لها قائمة إلا بعدما بدأت حملات التنقيب فيها في القرن العشرين. الحاجب المنصور في بداية أمره قد أنشأ فيما يسمى مكتب إلى جوار القصر الخلافة الأموية خلال تلك الفترة، وهذا المكتب هو كان لعملية النسخ. منذ هذه النقطة بدأ ينطلق ويتدرج في المناصب، إذ يقال إلى أنه قلد منصب القضاء وأخيرا وصل إلى منصب الحجابة. لكن سيرة المنصور الحاجب اتسمت بالحرص على الدفاع عن الوجود الإسلامي في الأندلس، فكان من أشهر القادة العسكريين فيها، وواجه بشجاعة الحملات الأوروبية وخاض معها كثيرا من المعارك وانتصر فيها. للأمانة المنصور بن أبي عامر قام بدور كبير، ضبط الأندلس وأعاد إليه وحدته وأعاد الهيبة إلى البيت الأموي، حافظ على هذه الهيبة وانطلق في الفتوح والغزوات. صد حملة شنتها الدولة الفاطمية في المغرب استهدفت السيطرة على الأندلس، لكنها أخفقت، وبذلك وسع الحاجب المنصور دولته داخل المغرب. يذكر له أيضا جانب آخر، وهو مد نفوذ الدولة الأموية باتجاه المغرب العربي خلال تلك الفترة. هو الرجل الذي وطئت خيله أماكن لم يطأها خيل المسلمين من قبل، من أيام طارق بن زياد وموسى بن نصير، وبلغت الأندلس في عهده من العزة والمجد والتمكين إلى درجة لم يبلغها حاكم قبله ولا بعده. ويكفي ذكر اسم المنصور بن أبي عامر أمام ملوك قشتالة وليون وجليقيا ليجثوا على ركبهم من الرعب والهلع. كتبت له الشهادة في مدينة سالم في أقاصي الجزيرة الإيبيرية عند فرنسا، وعهد بالأمر أمر الوزارة إلى ولده من بعده، وأيضا ولده نال الاحترام نفسه الذي كان يناله الحاجب المنصور. الناصر لدين الله والحاجب المنصور بذل جهودا خارقة لصد الهجمات الأوروبية على الأندلس وإنهاء التشرذم الداخلي، لكن التيار كان أقوى منهما، فقد ساءت أحوال الدولة الأموية في الأندلس بسبب تنازع الأمراء الأمويين على الحكم، وسقطت دولتهم عام 422 للهجرة أو 1030 للميلاد، وتنازعت سلطانها دول الطوائف.